وحوشة النور من كل جانب وكل غايب حاضر وكل غايب حاضر وشملنا الفم حيا الله من كان غايب شوفه يسر النظر شوفه يسر بما تجلي بال أشواق غير المتاعب كم يتعب كم سهل كم يتعب كم سهل